نعم نعم ألو نعم ألو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما أخبارك؟ الحمد لله. أنا يا شيخ أتكلم من الكويت. أهلا. نعم قل يا شيخ. قل. رسالة من واحد يريد أن يلقيها عليك كي تجيبه عليها. ورسالة نجيب عليها بالهاتف؟ أي نعم. هو لا، ما في مجال لمثل هذه المخاطبة الطويلة. قدم السؤال بإيجاز حتى نجيب عنه. طيب، هو يقول أنا شاب عمري 16 سنة تقريبا، وقعت في معصية العادة السرية الاستمناء. يقول زاولتها سنين ثم احسست يعني اني اصابت منها اضرار نفسيه وجسديه ايضا. من عندها يعني رعشه في الجسد وعقلي يعني صار في خبل يقول، وقاعد يزداد الخبل هذا يعني مع الايام مع استعمالها. يقول وتركتها منذ شهر تقريبا، لكن يعني هو يقول انا تركتها منذ شهر و يقول تركتها منذ شهر ويقول ولا زالت آثارها النفسية والجسدية يعني مستمرة معي. ويقول ضايق يعني جدا من هذا الأمر، حتى إني ما أستطيع أن أجالس أي واحد من الشباب السلفي أو يعني أجتمع معهم أو أحضر دروسهم. الجواب، اسمع الجواب، اسمع الجواب. ذلك بما كسبت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. ربنا عز وجل قد بين في الكتاب الكريم كل شيء تحتاجه الأمة، من ذلك صيانة أفرادها لصحتها المادية البدنية والمعنوية الروحية، من ذلك أن الإنسان ابتلي بحكمة من الله بالغة بالشهوة البهيمية، ولكن الله عز وجل لتلك الحكمة لم يجعل الإنسان كالبهيمة، وإنما فضله كما قال في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. من هذا التفضيل أنه نظم لهم ما يسمى بالجنس، ما يسمى اليوم بالجنس، أي هو الزواج والنكاح. فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال في مدح المؤمنين الصادقين والذين هم لفروجهم حافظون: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال تعالى وهنا الشاهد: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا الشاب وأمثاله كثيرون اليوم مع الأسف لقد ابتغوا وسيلة غير شرعية للصرف الشهوة البهيمية، فابتغوا وراء الزواج الميسر اليوم إلى حد كبير بالعادة السرية، ولذلك فهم عادون، أي بالغون، باغون، ظالمون، معتدون، على أنفسهم أولا وبالتالي على الحكم الشرعي ثانيا. لكن ربنا عز وجل رؤوف رحيم، فقال في بعض الآيات في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالشاهد أن الله غفور رحيم يغفر الأكبر الكبائر الذي هو الإشراك بالله عز وجل كما سمعت في هذه الآية، فبالتالي يغفر لكل شاب تعاطى العادة السرية فأضر بدينه وبجسده في آن واحد، ولذلك فهو قد حصل العاقبة العاجلة في الدنيا، ضعف جسمه وهان عقله، وحتى كما قلت بدأ لا يشعر بالإنس مع الإنس وانزوى وانطوى على نفسه. لذلك نحن نقول له أولا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة مما فعل بنفسه وبدينه، وثانيا أن يعزم على أن لا يعود مهما راودته نفسه الأمار بالسوء أن يعود إلى العادة السرية، وثالثا وأخيرا أن يكثر من الطاعات والعبادات حتى يعوض ما فاته من الخير بسبب العادة السرية. ومن هذه الطاعات التي تمس وضعه هو أن يطبق أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأنا حينما أذكر بهذا الحديث ذاك الشاب وأمثاله أدري وأعلم بتجربتي أنه سيحتج أن الزواج بالنسبة إليه غير متيسر الآن، وأقول هذه حجة داحضة، لأنه إن كان لا يستطيع الزواج الآن ويستغني بذلك عن العادة السرية فقد جعل الله له مخرجا أن يصوم، لأن النبي قد ذكر في هذا الحديث أن الصوم له وجاء، فما بال هؤلاء الشباب يدعون المتيسر من المعالجة ويحتجون بالمعالجة التي لا يجدونها؟ هل لا عكسوا؟ هل لا عملوا وطبقوا العلاج المتيسر إلى أن ييسر الله لهم العلاج المتعسر؟ العلاج المتيسر هو الصوم، والعلاج المتعسر على كثير من الشباب هو الزواج، فإذا لم يستطع الزواج فعليه بالصيام فإنه له وجاء. هذا هو الجواب، وإن كان قد طال فقد رأيت من الواجب علي أن أقدم هذه النصيحة لكثرة الشباب الذين يبتلون بالعادة السرية، مع التنبيه أن هذه العادة مخالفة للنص القرآني الآنف ذكره، والتنبيه الآخر ألا يغتروا ببعض الفتاوى التي قد يسمعونها من بعض من نصبوا أنفسهم للفتوى بغير الاعتماد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما بالاعتماد على بعض الآراء الفقهية التي لا سنام لها ولا خطام. وختاما أقول السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.